فإذا المسلم توجه بدعاء إلى غير الله عز وجل، قال يا باز أغثني، يا باز نصرني، يا باز أعني، فقد توجه بأعظم عباده إلى غير الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه كفر وأشرك بالله شرك العبادة. ما يفيده شيء كما يريد بعض المشايخ من خوف هؤلاء من هذه البلد الكبرى. يقول بعض المشايخ: يا أخي هو يعلم ويعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، سأله هذا المستغيث الميت، تعتقد أنه يضر وينفع؟ يقول لك لا، لا يضر لا ينفع. طيب ليش عم تنادي من دون الله؟ إذا كان لا يضر ولا ينفع فلا تنادي، لا واسطة، إذا ينفع. فقول ما ينفع جحد لواقع أمرين تماما واستكبار على النصوص من كتاب السنة، لولا أنهم يعتقدون أن مناداتهم لغير الله عز وجل من الأولياء والصالحين ينفع عندهم ما نادوا من دون الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. ولذلك فهم يفرقون بين من يجزمون بأنه لا ينفع فلا يجوز مناداته من دون الله عز وجل، وبين من يتظاهرون بأنهم يعتقدون أنهم لا ينفعون فهم ينادونه من دون الله، وأن الحقيقة أنهم يعتقدون أنهم ينفعون مع الله عز وجل. وقد ذكرت لي بعض إخواننا قصة غريبة جدا وقعت بيني وبين أحد المشايخ. صلينا الجمعة في مسجد في الطريق ما بين حلب ولاذقية، ثم بعد الصلاة ذهبنا إلى بيت هذا الإمام وجرى الحديث حول التوحيد، وصلنا إلى موضوع الاستغاثة بغير الله، وإذا به يقول ما فيها شيء، والحجة في ذلك أن هذا المستغيث بغير الله عز وجل هو يعتقد أن هذا الميت لا يضر ولا ينفع. فقلنا له: إذا لماذا يناديه من دون الله عز وجل إذا كان يعتقد حقيقة في قرار قلبه أن هذا الميت لا يضر ولا ينفع، لماذا يناديه من دون الله عز وجل؟ قال: من باب التوسل. قلنا: باب التوسل لا يستلزم مناداة المتوسل به، وإنما ينادى المتوسل إليه وهو الله تبارك وتعالى. هذه مسألة أخرى: يا رب ارحمني بجاه الرسول عليه السلام، هذا لم يستغيث بغير الله ولم ينادي غير الله، كل ما في الأمر أنه أدخل وسيلة غير مشروعة. لكن الذي يقول يا باز أغثني، هذا قد توجه بأعظم عباده ألا وهو الدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا ليس توسلا، أنتم تسمونه توسلا من باب يسمونها بغير اسمها. ثم كشفت له عن الحقيقة حينما قلت له: إذا كنتم تعتقدون أن هذا الميت الذي يستغاث به من دون الله لا يضر ولا ينفع، فهل ترون مانعا من أن يكون هذا المستغيث كاشفا عما في نفسه كما تقولون، أن يقول في دعائه: يا باز يا من لا يضر ولا ينفع أغثني، يجوز؟ قال: يجوز. يا باز يا من لا يضر ولا ينفع أغثني، قال: يجوز. قلت له وأنا جالس بجنب الجدار: هل من مانع أن يقول قائل: يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر أغثني، هل يجوز؟ قال: لا يجوز. قلنا له: إذا في فرق بين القول الأولى والقول الأخرى، هذا يدل على أن الذي يستغيث بالباز يقرر نفسه أنه يضر ينفع، ولا شو الفرق بينه وبين الجدار؟ هو فرق حتى في القول، ونحن لا نفرق لا قولا ولا عقيدة. فلا يجوز أن يقول يا باز يا من لا ينفع ولا يضر أغثني، ولا يجوز أن يقول يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر اسمي، لأنه لا هذا يغيث ولا ذاك يغيث، وهذا الطلب هو إشراف بالله عز وجل في العبادة. لذلك فمن معاني لا إله إلا الله أن لا نعبد مع الله أحدا. كلمة حول الاستعادة والبسملة بين يدي القراءة خارج الصلاة. فقلنا إن القراءة خارج الصلاة إذا كانت جهرا كان ما بين يديها من الاستعارة والبسملة جهرا، وإن كانت القراءة سرا كانت أيضا كل من الاستعارة والبسملة سرا، هذا في خارج الصلاة. أما في الصلاة فالإصرار بهما دائما أبدا، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. بالنسبة للتعود بهذه الصيغة من همزي ونفسي ورد في صلاة التهجد كما ذكره ابن كثير في تفسيره، هل ينطبق أيضا على خارج الصلاة؟ ليس فقط ورد أيضا مطلقا وليس مقيدا بصلاة القيام، هذا ما أورده ابن كثير في تفسيره. نعم، وهذا ما علمناه. الآن في عندنا أنواع التوحيد أو أشياء، قال تنحب تبدأ به أو تبدأ به أو تبدأ به شيء بالسعادة أيضا حتى بعض أخوان قال ما في صيغة واردة، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي زيادة التسمعين وفي زيادة من همزه ونفسه ونفسه دائما ملتزم بعد، كان ما في صيغة واردة إلا من همزه ونفسه ونفسه. هاي أيضا خلاص دائما أبدا ثابت ملازمة له من همزه ونفسه ونفسه، هل هذا صحيح؟ ملازمة دائما يعني تقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاف مكين؟ نعم هذا تنزلين. في رواية عن الحسن البصري مرسلة، ولكن ما دام جرى العمل على هذا القراء فلا نرى نحن بأسا في العمل بذلك، وإن كنا نرى الأفضل ما هو الثابت في السنة كما ذكرت في أول البحث. ما نصح تقديم التأخير بالنسبة لعمده ونفسه ونفسه ونفسه قبل نفسه تقديم نرى في ذلك الروايات، إن جاء وأنا ظني في تقديم التأخير في الروايات فالخطب سهل. الآية تقول إذا قرأت القرآن مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يسأل أحد الإخوة أن هذا نص من القرآن صريح. لا أخي، هذا ليس نصا في كيفية الاستعاذة، وهذا كقوله تعالى في كثير النصوص أقيم الصلاة، وكيف تقام الصلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن هناك السنة واضحة بينة لكان هذا الكلام واردا، يكتب على ما يفهم من ظاهر الآية، لكن ما دام ثبت في السنة، السنة هي تقضي عن القرآن كما يقول السلف. أستاذ على ذكر البسملة، إذا كان يعني كنا في محاضرة والمحاضرة يعني نحتاج لأكثر من شاهد، فينبغي عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل ما قرأ آية؟ هذا سؤال هام. أكاد كثير من الناس من الخطباء والوعاظ أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بآية يستدلون بها على ما هم في صدده من العلم استعاذوا بين ذي الآية، وهذا خلاف السنة. الاستعاذة بين ذي الآية إنما هي تشرع إذا قرأ للتلاوة، أما إذا أورد آية أو أكثر من آية في سبب استدلال أو الاقتباس منها فلم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستعين بين يديها. والأحاديث في هذه المسألة كثيرة وكثيرة جدا، وللحافظ السيوطي المشهور رسالة خاصة نافعة في هذه المسألة أوردها في كتابه الحاوي للفتاوي، رسالة خاصة يبين فيها أن الاستعاذة المأمور بها في الآية السابقة إنما موضعها أن تتلى بين يدي التلاوة لا بين يدي الاستدلال بالآية. ففرق بين الأمرين ينبغي أن يراعى اتباعا للسنة. ومن هنا يأتي قاعدة من قواعد الأصول في البدعة، وهي أن ما ترك الرسول عليه السلام من العبادات فتركه سنة، وما فعله منها ففعله سنة. ولذلك فهناك سنة فعلية وهناك سنة تركية. ما فعله الرسول عليه السلام فعلناه، وما تركه عليه الصلاة والسلام تركناه. وهذا مثال من عشرات الأمثلة. استعاذ الرسول عليه السلام بين يدي التلاوة فنستعيذ، لم يستعيذ بين يدي الاستدلال بالآية فلا نستعيذ. هذا سنة وذاك سنة، الفعل حيث فعل سنة والترك حيث ترك سنة. هذا بدعة. التعوذ بين يدي الوضوء بدعة، لا أصل في السنة إطلاقا. طيب أستاذ، الاستعاذة هذا موضع خلاف بين العلماء وليس هناك نص صريح في السنة يمكن رفع الخلاف به. وإن كنا نحن نختار الاستعاذة بين يدي كل قراءة في كل ركعة، غيره بدنا نشرع في كتاب العقيدة. أخوة يا أستاذ نشرع شوي عن الصباح. رجال المرأة المسلمة كانت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منهن من تحجب جميع بدنها وفيه الوجه والكفان، ومنهن من كانت تحجب جميع بدنها حاشا الوجه والكفين، والأول أفضل والآخر جائز. المرأة إذا أرادت أن تستر وجهها وكفيها فذلك أشرف لها وأفضل، ولكن لا دليل على إيجاب ذلك على المرأة، وبمعنى آخر لا دليل يدل على أن وجه المرأة وكفيها من العورة، لا دليل على هذا. لكن الواقع الذي كان عليه كثير من نساء الصحابة كما ذكرنا أن يسترن وجوههن وأيديهن أيضا. هذا يدل على الجواز بل على الأفضل. لكن يقابل هذا الواقع واقع آخر، وهو أن بعض النساء كنا يكشفن عن وجوههن، فهذا الواقع يدل على الجواز المحض، بينما الواقع الأول يدل على الجواز الأفضل. وهذا هو المذهب الأعدل مما اختلف فيه العلماء، فمن قائل بأن الوجه والكفين ليس بعورة، ثم لا يتعرض ببيان أن الأفضل سترهما، ومن قائل بأن الوجه والكفين من المرأة عورة كسائر بدنها لا يجوز لها أن تظهر شيئا منهما، وهذا مما لا دليل عليه، كما فصلت ذلك تفصيلا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. هذا خلاصة ما نذهب إليه في هذه المسألة. تفضيل القصار ككل ذكرناه آنفا في واقعين في عهد الرسول عليه السلام، الستر والكشف، ولا شك أن الستر أسرع لابنه دليل، هذا هو الذي أقول. لا تنتقيب المرأة في الإحرام، لا هذا دليل ليس هو الذي يريده، لا تنتقب المرأة في معنى أنها تنتقب وهي غير محرمة، لكن هذا دليل جواز أفضلية. دليل ما هو دليل أفضلية؟ لا ليس دليل أفضلية. جانب طبعا ولسوكي بساك جانب مرأة مسلمي في قسم المشروعية جواز أنا ما أذكر هذا موجود على أنه كانت المرأة تنتقف أي نعم، مش دليل على أنه هذا مستحب. في الحديث موجود جناب كنت تشرفه فيه في قسم مشروعية ستر الوجه، مشروعية الجواز أفضل جناب كنت تقول، ثم تأتي بهذا الحديث. أنا ما أذكر على كل حال، يراجع الموضوع الموجود، الحديث موجود صحيح، وأنا استدلت به على أنه الانتقاب كان معروفا في عهد الرسول عليه السلام، ورددت به على من غلا في المسألة وقال إن ستر المرأة لوجهها بدعة، فرددت هذا الحديث على هؤلاء، لكن أنا ما تعرف لبيان أن هذا الحديث يدل على الاستحباب، والاستحباب ليس عليه دليل نص صريح، إنما من طريق الاستنباط، وذلك من وجهين. الوجه الأول بدأت بذكري آنفا وقلت لا شك أن المرأة أن الأشرف لها والأسهل لها أن تستر وجهها، لا سيما وبعض العلماء لما أوجبوا الستر لوجهها قالوا أنه موضع الفتنة، ونحن لولا أنه يوجد لدينا بعض الأحاديث التي تصرح بأن المرأة كانت تكشف عن وجهها وهي جميلة وأقر رسول عليه السلام ذلك، لقلنا بقول من يقول بوجوب أن تستر المرأة وجهها إذا كانت وضيئة جميلة، فلا أقل أن نقول أن سترها لوجهها أفضل وأشرف لها، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن فضليات الصحابيات فأمهات المؤمنين كن يسترن وجوههن، فمن تستر وجهها اليوم من النساء فأسوتهن نساء الرسول عليه السلام وأمهات المؤمنين، فمن هذا الوجه نحن نرى أن الستر أفضل، خاصة في الزينة أي مرأة الآن في العصر. لما بدأت تضع الزينة يصير حرام عليها أن تستر عن وجهها. الملاحظة صريحة وقرنت بكل، فهل يجوز خروج المرأة من الزينة إلى غير الإسلام عن وجهها؟ لا ما يجوز. يعني ثبت أن في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد نزول هذه الحجاب عاد عن وجود الإسلام إلا للأعمال الضرورية جدا. وعن أي صريحة كذلك في مجال الحجاب عن وجه أبوه. لذلك أنا بدالي أنك أنت دخل عليك مشري في مشري، هل أنت لا تزال في مشري الأولى أم فتحت بابا آخر؟ ذكرنا في بيوتك ان ما له علاقه بالموضوع السابق. هذا معناه ان المراه ولو خرجت باكمل لباس لها لا يجوز ان تجعل ديدنها الخروج من دارها، هذا معنى ذكرنا في بيوتك. لو كانت متستره كل التستر فالواجب عليها ان تلزم دارها، هذه مسألة اخرى ليس لها علاقة في المسألة الاولى. ولذلك فما اظن انك انتهيت من المسألة الاولى. هل انتهيت من المسألة الاولى في الآية الاخرى التي ذكرتها انفا، وهي قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن. في هذه الآية لا تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الأمر في هذه الآية إنما هو بالإذناء يذنين عليهن من جلابيبهن. وما هو معنى الإذناء؟ الإذناء من الدنو وهو القرب، يذنين أي يقربن، وهذا تصويره كما يأتي. كانت مرة في الجاهلية أشبه ما نراه اليوم في بعض النساء العراقيات التي لا يزلن محتفظات بالعباءة، لكن ما فائدة هذه العباءة؟ هي تلقي هذه العباءة على أم رأسها ثم تسددها على منكبيها ثم يظهر كل شيء من صدرها ونحرها وربما شيء من شعرها ايضا. هكذا كنا في الجاهلية فعلنا. فنزلت هذه الآية يدنين عليهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو معنى الإدناء. الآن يجب أن نحدد الإدناء الواجب المأمور به في هذه الآية. ما هو الإدناء الواجب الذي أعتقده أن لا أحد يذهب إلى أن الإدناء المأمور في الآية السابقة هو إدناء تام، بحيث أنها توطي وجهها وفيه العينان؟ لا أحد يقول بهذا. إذن الآن بهذا الاتفاق استثنينا شيئا من الوجه. ما هو الشيء المستثنى؟ ما تحديده؟ فناس يقولون تبدي عينا واحدة تقريبا هكذا، وناس يقولون تبدي العينين هكذا. وناس يقولون تبدي الوجه الأنف والفم أيضا لأنه موضع التنفس. لما رأينا هذا الاختلاف وجب الرجوع إلى مزيل الاختلاف والقاضي عليه، ألا وهو السنة، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان الإدناء الواجب في الآية لا يمكن أخذه منها لأنه كما ذكرنا مطلق، فإذا أخذ بإطلاقه معناها المرأة لا تستطيع أن تمشي في طريقها. وأنا أريد أن أفيد النظر بمناسبة قولي لا يمكنها أن تمشي في طريقها، لأن الجلباب قماش صفيق ليس شفافا، ليس كالمنديل الذي له عيون دقيقة فهي ترى ولا ترى، وإنما هو شيء صفيف، فلو أمرت بأن تلقي هذا الجلباب على وجهها كله لما استطاعت أن تخرج من دارها مطلقا. ولذلك ذهب من ذهب إلى استثناء عين واحدة أو العينتين كلتين مع بعض. فإذا ينبغي أن نحدد الأمر الواجب من الإدناء بالسنة. السنة منها قولية ومنها فعلية. أما القولية فقوله عليه السلام إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، كان النص من قوله عليه السلام بأن المرأة التي بلغت سن التكليف لا يجوز الحالة هذه أن يرى منها أكثر من الوجه والكفين، وهو نص صريح بجواز كشف الوجه والكفين من المرأة جوازا مطلقا كما ذكرنا آنفا. ثم اندعم هذا الحديث بالسنة العملية كما أشرنا آنفا إلى أن هناك كثير من الأحاديث فيها أن النساء كانت تكشف عن الوجه، وكان بعض الصحابة يرى خد المرأة ويصف لون هذا الخد لأنه مكشوف، وآخر يرى امرأة فيصفها بأنها وضيئة جميلة. فكل هذا يؤكد بأن الاستثناء المذكور في الحديث السابق القولي اندعم بفعل النساء في زمن الرسول عليه السلام، ولا شك أن الأمر الذي أقره الرسول ولم ينكره فالإقرار وحده دليل على الجواز، فكيف إذا تأيد بالقول السابق إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وخفيها. إذا ثبت هذا حينئذ نعود إلى الآية يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين كل بدنهن إلا الوجه والكفين باستثناء الحديث المؤيد بالسنة الواقعة في عهد النبوة والرسالة. بهذا يمكن فهم الآية السابقة. أما أخذ الإدناء على إطلاقه فهذا ما يقوله الإنسان مطلقا، فلا بد من التحديد، والتحديد بالنص أولى من التحديد بالاجتهاد. فالذي قال عين واحدة تبدي هذا اجتهاد منه، رأى في ذلك الضرورة، ضرورة أن ترى طريقها. والذي استثنى العينين كلتيهما أيضا استثنى هذا الاستثناء بالاجتهاد وليس بالنص. مروي لكن بالاجتهاد لا يصح عنه. الإمام رواه ابن جرير الطبري بإسناد فيه انقطاع. تعالى وإذا تسمونا مساعة مسلونة من وراء الحجاب لا تفيد يعني أنه وطاء الوجه أو ستره؟ لا، هذا في البيوت والمرأة في البيت تكون متبادلة في ثيابها، تكون حاسرة عن رأسها وعن عنقها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه الحالة يجب أن لا ترى مطلقا شخصها. نعم، هذا حجاب غير ذاك الحجاب الذي سبق في الآية يدنين عليهن من جلابيبهن. ذاك الحجاب الذي تلقيه المرأة على بدنها، والحجاب الثاني الحجاب الذي يكون في دارها وهي تكلم الغريب عنها خلف هذا الحجاب. فهما حجابان وليس حجابا واحدا. وإياكم. أنا كل الأسئلة والأجوبة لها يجوز هذا أي كانت يعني لباسة طبيعي. نعم؟ لا لا أقول إذا كانت المرأة التي تريد أن تظلم رجال متحجب الحجاب الشرعي الكامل وهي محتشمة ولا تتكلم كثيرا ولا تتبسم ولا تضحك فهناك قيود أخرى يجوز أن تقوم بخدمة قبل المفروض.